عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس علم الفقه. وعلم الفقه من أهم الأمور التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، ولا غنى له عنه، بل لا غنى للناس أجمعين عن علم الفقه، لأن من خلاله يعلمون ما لا يسع المسلم جهله من العبادات والمعاملات، من الصلاة والزكاة والحج والبيوع والديات والجنايات وكل هذه الأمور والصيام وغير ذلك مما يباشره المسلمون في اليوم والليلة مرات كثيرة. ولذلك الفقيه هو الصلة بين عوام المسلمين وبين أهل العلم، لأن الناس يأتون إلى الفقيه ويسألونه في مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق وفي مسائل العدة وفي مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة وكل هذه الأمور والرضاع وغير ذلك. فلذلك كان من أهم ما يكون أن يهتم طلبة العلم بهذا العلم وهذه المادة التي لا غنى لطالب العلم عنها. والفقه كما عرفه أهل العلم في اللغة هو الفهم، وفي الشريعة هو العلم بالأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. فأصل الفقه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في مروى البخاري ومسلم في صحيحيهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. عرف الجرجاني في التعريفات الفقه فقال: هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. الفهم تفهم ما يقوله من أمامك. وفي الاصطلاح أي في شريعة هذا الدين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والدليل التفصيلي الآية والحديث والإجماع. كما قلت، علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقواعد أصول الفقه قواعد كلية، والأدلة أدلة جزئية. فقاعدة مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم قاعدة كلية ودليل كلي، والآية والحديث والإجماع دليل جزئي، دليل تفصيلي. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. فلذلك لما قالوا في تعريف علم الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية عن طريق الاجتهاد، فلن تستطيع ولن تتمكن أن تفتي أو أن تصل إلى الفتوى الصحيحة وتستنبط الفتوى الصحيحة من الدليل اللي هو الجزئي الآية أو الحديث أو الإجماع إلا عن طريق الاجتهاد، أي عن طريق هذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو علم أصول الفقه. فهذا التعريف من أقرب وأصح التعريفات للفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. فهذا التعريف يربط لك بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، قال: الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراكك علم الشيء فقه، وإدراكك علم الشيء فقه. قال أبو الحسين ابن فارس: وقيل هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم، يقول القائل فقهت كلامك أي عرفت قصدك به. وأما في حكم في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة. تعريف الفقه يختلف باختلاف العلماء وباختلاف ألفاظهم. وطبعا أحكام الشريعة هي التي فصلها الأصوليون بانقسامها إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. فأنت من خلال علم الفقه تعلم ما عليك من الأحكام الشرعية، هل هذا واجب، هل هذا مندوب مستحب إليه، هل هذا مكروه، هل هذا حرام، هل هذا كذا، هل هذا مباح. فكل هذه الأمور إنما تعرفها من خلال علم الفقه. لذلك قال العلم بأحكام الشريعة. وقيل جملة من العلوم بأحكام الشريعة. فإن قال قائل إن في الفقه ظنيات كثيرة فكيف يسمى علما، قلنا ما كان فيه من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات، ولأن الظن مني يسمى علما لأنه يؤدي إليه. قال الله تعالى: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون ويتيقنون. لذلك قاعد الفقهاء هذه القاعدة: ننزل المظنة، المظنة تنزل مكان المئنة. غلبة الظن هو المعمول به في شريعتنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالذي يحدث أن أهل العلم يجتهدون في المسألة فيقول الإمام أحمد هذا حرام، ويقول غيره هذا مكروه، ويقول غيره هذا مباح. لذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: دلالة أو للنص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي لا تتغير، لأنها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو من السنة. وأما الدلالة الإضافية فتختلف باختلاف الناظرين والمجتهدين. دلالة النص، النص له دلالتان: دلالة حقيقية وهي مراد الله ومراد رسوله من النص، هذه لا تتغير. أما الدلالة الإضافية فإنها تتغير بتغير الأنظار، ينظر الإمام أحمد إلى المسألة ويقول كذا، وينظر غيره ويقول كذا. فالدلالة الإضافية تختلف باختلاف المجتهد واختلاف استنباطه واختلاف درجة علمه واختلاف قدرته على الفتوى. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فنظر الإمام الشافعي إلى آخر الحديث فقال: يجوز للكلب أن يرجع في قيئه، ومن ثم يجوز للرجل أن يرجع في هبته. وهذا في محضر الإمام أحمد. فقال له الإمام أحمد: ليس كذلك، ألم تنظر إلى صدر الحديث، بداية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فسكت الإمام الشافعي اقتناعا بما قاله الإمام أحمد. فالإمام أحمد يحرم رجوع الرجل في هبته، والإمام الشافعي لا يحرم رجوع الرجل في هبته، والإمامان استدلا بنفس الحديث. هذه هي المسألة، مسألة الدلالة الإضافية، دلالة النص الإضافية. أما الحقيقية فهي واحدة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أصاب الحق. لذلك الراجع عند الأصولين من أهل السنة أن الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه، أصل الحق واحد، وهو الذي يؤكد مسألة دلالة النص الحقيقية لا تتغير ولا تتبدل. فيجتهد الفقيه والعالم إلى أن يغلب عليه الظن أن المعنى أو المراد من هذه الآية وهذا الحديث كذا، فغلب عليه الظن هذا. وغلبة الظن عند أهل العلم تنزل منزلة اليقين، لأنه لا يستطيع إلا ذلك، لذلك لو أخطأ له أجر لأنه اجتهد في الوصول إلى الحق. والعالم يجتهد إلى أن يتوفاه الله ولا يعلم أصاب الدلالة الحقيقية وهي مراد الله ورسوله، أم الأمر عنده غلبة ظن واجتهاد قد أصابه الخطأ أو لم يصب. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا واجب مع العجز. يبقى لذلك ننزل المظنة مكان المئنة. وقيل إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية، والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره. يعني مثلا في مسألة اختلاف الاستنباط واختلاف النظر في مسألة هل يجوز أكل القرد أم لا، قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. مذهب عائشة رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس أخذوا بظاهر هذه الآية ولم يحرموا ما خرج منها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في كتابه على سبيل الحصر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كذا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كذا، فذكر التحريم على سبيل الحصر، وما لم يذكر فهو على الإباحة. فعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخذوا بظاهر الآية فحسب. نقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع قال وأجمع المسلمون لا أعلم بينهم خلافا على حرمة أكل القرد وبيعه فأنه لا منفعة فيه. ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا الإجماع وتعقب عليه بكلام عائشة رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وتعقب كذلك عليه بقول مجاهد وقول عطاء أنهما جوزا أكل القرد. هذا رواه ابن المنذر في الأوسط، وكذلك رواه عبد الرزاق في المصنف. ثم تعقب عليه بقول لبعض الفقهاء في مسألة قال فأنه لا نفع فيه، فذكر عن بعض السلف أنهم بل في القرد نفع فيجوز بيعه لأنه يضحك الصبيان فيجوز للناس أن تشتري القرد. وأصل المسألة هنا الحديث في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. فاختلف أهل العلم، هذه هي الدلالة الإضافية، فاختلف أهل العلم فيما هو السبع. فقال الإمام الشافعي السبع ما يعدو على الناس مثل الأسد والنمر والذئب، والقرد لا يعدو على الناس. نعم جمهور أهل العلم على أن القرد لا يجوز أكله، ولكن المسألة خلافية. فإذا نظرنا إلى معنى السبع في قول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهل يدخل القرد والفيل تحت هذا أم لا؟ قال الشافعي السبع ما يعدو على الناس كالنمر والأسد والذئب. فهنا الآية واضحة. ثم هذا التخصيص الذي خصصه الآية، عموم الآية، خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الذين أخذوا بعموم الآية لم يأخذوا بهذا الحديث، وليس كذلك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذي أخذ بهذا التخصيص بهذا الحديث كذلك اختلفوا في مسألة السبع ما هو. ومن هنا اختلف أهل العلم هل القرد يؤكل أم لا. أما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر ففيه نظر، لذلك ذكره القرطبي وعلق عليه وبين الكلام الذي قلته. فهنا يقول لك إن الفقه واستنباط حكم المشكل من الواضح، وكلما ازدادت واتسع علم الفقيه من الأصول وآلة الاستنباط وعلوم الآلة على قدره في مسألة الاستنباط وصحت فتوته بالمقارنة بمن قصر في هذا الباب. قال: والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: ذلك أوان ذهاب العلم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، والحديث ثابت. فقال: ذاك أوان ذهاب العلم. قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرئه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة. أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيها؟ قال السمعني: فدل ذلك دل قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت أعدك من فقهاء المدينة على أنه لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم في هذه الأمة مع بقاء الكتاب وحديث النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. أكثر الأزمنة التي طبعت فيها الكتب العلمية هذه الأزمنة، وهي من أشد الأزمنة بعدا عن الكتاب والسنة إلا من رحم الله، وظهور العلمانية والليبرالية والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي تصد عن سبيل الله. على عهد البخاري وعلى عهد الأئمة ما كانت هناك مطابع وما كانت هناك دار نشر، والذي يريد أن يأخذ نسخة من البخاري أو سنن أبي داود عليه أن يوصي رجلا أن يكتب له هذا الكتاب من أول صفحة إلى آخرها. فروى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوجد القرآن ولكن يذهب العلم، نسأل الله العفو والعافية. فقال: فدل قوله إن كنت أعدك من فقهاء المدينة على أنه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه. فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، أي غير مستنبط، ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال ولا استنباط فيها. يبقى هذا كلام أهل العلم في معنى الفقه لغة وشرعا. والفقيه لا يستقيم له علم الفقه إلا عندما يجمع مع الفقه علم الحديث، لأن الفقه يقوم على الدليل، الفتوى تقوم على الدليل. نحن نتكلم الآن على مسألة القرد، ما الدليل كذا وكذا وكذا، فالفتوى تقوم على الدليل، والفتوى التي لا تقوم على الدليل لا حظ لها من العلم، لا يؤبه لها. فإن كانت فتوى الفقيه تقوم على الدليل، فإن قصر الفقيه في معرفة الدليل ضل وأضل، وقامت فتواه على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لذلك تجد الكثير من الفتاوى الفقهية في المذاهب الأربعة لا حظ لها من النظر، لأنها قامت على أدلة ضعيفة. ولقد كفانا الأولون من أهل العلم من أهل السنة أن جمعوا أدلة الأحكام في كتب وتكلموا على الصحيح منها وعلى الضعيف، وينبغي على طالب العلم أن ينهل من هذه الكتب بل يأكلها أكلا ويعلم كل ما فيها إن أراد أن يصل إلى الطريقة الصحيحة في الاستنباط وفي العلم. ابتداء أشمل كتب السنة التسعة لأدلة الأحكام كتاب سنن أبي داود، ولذلك كانت رسالة الدكتوراه رسالتي في الدكتوراه من جامعة الأزهر في سنن أبي داود، أشمل كتب السنن التسعة لأدلة الأحكام هو كتاب سنن أبي داود، وأشمل كتب أدلة الأحكام لأدلة الأحكام كتاب المنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه العلامة الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. أشمل كتاب لأدلة الأحكام كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور صاحب المجموع، وهي عائلة كلها علماء، وتيمية جدتهم فهم آل تيمية. قيل على المجد بن تيمية أنه أولين له الفقه كما أولين الحديد لداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأضاف الشوكاني هذا المتن وهذا الكتاب جمالا فوق جماله وقوة فوق قوته، فلذلك نيل الأوطار من أجود كتب الفقه المقارن، لأنه يعتبر حديثا عن الكتب المتقدمة كالمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر والمجموع للنووي، وهي كتب الأمهات في الفقه المقارن، ولا غنى لأهل العلم ولا لطلبته عن هذه الكتب. فالشيخ الشوكاني نهل من كل هذه الكتب وأتى على كتاب المجد فشرحه ونظر في المسألة وفي الباب هل يوجد أدلة من أدلة الأحكام أخرى توجد في المسألة فيأتي بها ويدفع التعارض بينهما، فكان من أجود كتب أصول كتب الفقه المقارن الحديثة. كذلك كتب أدلة الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، الأحكام الكبرى والصغرى والوسطى، وكذلك هناك كتاب لابن الدقيق العيد، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وكتاب عمدة الأحكام للمقدسي، كل هذه كتب أدلة الأحكام. أتى أهل العلم من المحدثين فأتوا بأدلة الأحكام الصحيحة والضعيفة وجعلوها في كتب لا غنى لطالب العلم عنها، ككتاب نصب الراية للزيلعي الحنفي، وكذلك كتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني في الفقه الشافعي، وكذلك كتاب التحقيق للإمام ابن الجوزي في المذهب الحنبلي، وأتى من بعده ابن عبد الهادي فألف كتابه تحقيق تنقيح التحقيق لابن الجوزي فنقحه، وكذلك أتى الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وسمى كتابه أيضا تنقيح التحقيق على تحقيق ابن الجوزي، وكذلك عندكم من الكتب المعاصرة كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني الذي تتبع فيه أدلة أحاديث منار السبيل الذي سنتناوله بالشرح بفضله سبحانه وتعالى، وأيضا عندكم هذه الموسوعة الجليلة المحلى لابن حزم، لأن ابن حزم فقيه أصولي لغوي محدث، فيأتي بالدليل من أدلة الأحكام بسنده، وغالب أحاديث التي يرويها بسنده هو من طريق البخاري أو من طريق الإمام مسلم، فيروي السند سواء كان أثرا على صحابي أو تابعين أو من بعدهم أو الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم على الحديث تكلما في غاية الجودة في تبيين هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح. لذلك كان شيخ الإسلام يقول ابن حزم في معرفة الصحيح والضعيف لا يقارن، فما ضعفه فضعيف وما حسنه فحسن وما صحه فصحيح في المجمل طبعا، وإلا فالكل يؤخذ من قوله ويرد والحكم للغالب كما قال الفقهاء. هذه الكتب أدلة الأحكام ينبغي أن تكون عند طلبة الفقه حتى تقوم فتاويهم على الأدلة الصحيحة. لذلك لما تكلم الألباني في بداية السلسلة سلسلة الأحاديث الضعيفة قال لقد كفانا الأولون التكلم عن الأحاديث الضعيفة والصحيحة ولكن لا يزال الناس على مذهبيتهم وتقليدهم وتعصبهم الأعمى. يعني يقول الكتب موجودة وحقق فيها الصحيح والضعيف، ومع ذلك يقصر الناس في الاطلاع على هذه الكتب ليعرفوا دينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومعنى الحديث وكذلك على كل مسلمة. هذا الحديث تتبع له السيوطي 50 طريقا وصححه، فهو صحيح بمجموع طرقه. وحتى الذين ضعفوا هذا الحديث جزموا بأن معناه صحيح، فالحديث من ناحية المعنى صحيح. وهذا العلم الذي لا يسع المسلم جهله، هذه الأمور التي من العبادات والمعاملات التي لا يسع المسلم جهلها فينبغي أن يتعلمها. أما العلوم الشرعية من حفظ القرآن كله ومصطلح الحديث وأصول الفقه، كل هذه الأمور فهي من باب فرض الكفاية وليس من باب الفرضية على كل إنسان، لأنه لا يستطيعه كل إنسان. فلذلك لما طلب من الإمام أبي سليمان الخطابي، وهو إمام في هذا الدين وإمام في الشافعية، طلب منه أن يشرح كتاب سنن أبي داود، فانتقى منه ما يقرب من 2000 حديث، وشرحه في كتابه معالم السنن على سنن أبي داود. فبدأه بكلام في غاية الجودة يبين أهمية الجمع بين الفقه والحديث، فقال: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب، كما روى ابن عبد البر في جامعه، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء عن إياس بن معاوية قال: كل شيء بني على غير أس لم يكد يعتدل. الشيء إذا بني على غير أس، على غير أصل، على غير أساس، لم يكد يعتدل، ينهار، لأنه قام على أصل فاسد. فإذا قامت الفتوى على حديث ضعيف فسدت، فلا بد من معرفة الصحيح من الضعيف. فقال: لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمار فهو قفر وخراب. فلذلك اجتهد المتقدمون من الفقهاء والمحدثين في جمع أدلة الأحكام في كتب، ويعلمون الصحيح من الضعيف، لأن الأحاديث كثيرة والسنن عظيمة. كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، كما قال أبو زرعة 1000000 حديث بين المرفوع والموقوف. فجمع أهل العلم الأحاديث أدلة الأحكام التي ينبغي أن يهتم بها الفقيه والأصولي، وهذا من فضل الله علينا ومن تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا بد أن ينشط طلبة العلم في هذا الباب إن أرادوا أن يتميزوا وإن أرادوا أن يحصلوا هذا العلم. أهل العلم يخاصموا النوم وينصبوا ويجتهدوا في معرفة الأدلة ومعرفة الحق ومعرفة هذه العلوم الشرعية، لأنهم يسألون، وقال رب العزة: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. قال: ووجدت هذين الفريقين أهل الأثر وأهل الفقه على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب من المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. وهذا الحادث كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن رجلا دخل في مجلس سليمان الأعمش، وكان من أئمة الحديث وأئمة القراء لكتاب الله، فسأله سؤالا فقهيا، فقال لأبي يوسف وهو صاحب أبي حنيفة: قل فيها يا أبا يوسف. فقال: كذا وكذا. قال: ما دليلك؟ قال: الحديث الذي حدثتنا عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله إني لأعرف هذا الحديث قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل أن يتزوج أبوك من أمك، وما علمت فقهه إلا الساعة. ثم قال: أنتم معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة. فالفتوى تقوم على الحديث، فهناك تلازم ونسيج بين أهل الفقه وأهل الأثر. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات، شغلهم وشغفهم واهتموا بها، وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها. الركاز دفن الجاهلية من الكنز، بين لك ككناية هذه اللآلئ. لذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سليمان الأعمش، وكان شديدا مع طلبة العلم، وروي عنه أنه كان يضع كلبا أمام بيته حتى لا يقربه طلبة العلم، وكان يقول: لا تنثر اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. هكذا والله اللؤلؤ، الحديث والفقه وهذه الأمور، وسمى الطلبة هكذا من باب هؤلاء الذين يعني يقصرون ولا يهتمون، كان شديدا للغاية. المهم فقال فهذا الكلام الخطابي يعيب فيه على المحدثين الذين يهتمون بجمع الروايات والطرق ولا يهتمون بفقه الحديث. لذلك الأئمة الأربعة لكل منهم كتاب في الحديث، وأقلهم مسند أبي حنيفة، ثم بعد ذلك للإمام مالك الموطأ، ثم بعد ذلك للإمام الشافعي كتاب الأم وكتاب المسند للإمام الشافعي، ثم بعد ذلك الإمام أحمد في كتابه المسند الذي جعله مرجعا إذا اختلف الناس في سنة رسول الله. فهؤلاء فقهاء محدثون، فكانوا أئمة وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، بدأ يعيب على أهل الفقه في عدم اهتمامهم بالحديث، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها. كانت هناك مذهبية وتعصب ممقوت، نقل الشيخ الألباني لأنه عمر رحمه الله بعض هذا، فقال: كنت أدخل إلى مسجدي المسجد الحرام فأجد الحنفية لا يصلون بعد الأذان حتى يأتي إمامهم، ولا يصلي الشافعية حتى يأتي إمامهم، وكذلك المالكية وكذلك الحنفية. وهذا تحزب وتشتيت للمسلمين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا لا يستقيم. قال: وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة. يعني لو تكلم إمامهم بقول يبحثون وينقمون عن السند وعن الرجال حتى يستوثقوا هل هذا قول إمامهم أم لا، ويقصرون ولا يفعلون ذلك مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلة. قال: وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، وهما صاحب الشافعي. فإذا جاءت رواية حرملة وغيره وأمثاله لم يلتفتوا إليها ولم يعتمدوا بها في أقاويله. وعلى هذا كافة كل فقهاء فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم، يعني يتشددوا في قبول الرواية والقول والنص عن الإمام، ولا يفعلوا ذلك برسول الله، والأولى أن يفعلوا أول ما يفعلوا ذلك برسول الله أي بسنته. فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجب حكمه اللازمة طاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه. كل أحد يوقف عند قوله وينزل قوله على الكتاب والسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك هو السنة والحديث الذي صح. أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه في حقه فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب، يغض الطرف، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعل إلا خيانة للعهد وإخفاء للذمة وإخفارا للذمة؟ أهل العلم يتكلمون كما قال الإمام ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالعلماء يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله، فلا بد أن يستوثقوا من الرواية. ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق، استصعبوه واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل تسرع، قال كلام في غاية الجود، قال: ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل، فاقتصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منزوعة من معاني أصول الفقه، سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، واتخذوها جنة وقاية عن لقاء خصومهم، ونصبوها ذريعة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره هذا. وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بمقطعات منه واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. فصدق عليهم ظنه أي إبليس وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فيا للرجال والعقول أن يذهب بهم وأن يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. يبقى الأصل الجمع بين الفقه والأثر. أما لماذا يجتهد غالب أهل العلم في العصر الحديث في تدريس المذهب الحنبلي؟ فالإمام أحمد إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة وأطلق فهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، ومذهبه أقرب المذاهب للكتاب والسنة، فقد يوجد للإمام أحمد في المسألة 7 أقوال ويوجد 5 أقوال في المسألة. فإن وجد الصحابة اختلفوا في مسألة على 5 أقوال مثلا، نقل في مذهبه 5 أقوال وتحرج، وهو عنده القدرة على الترجيح، وتحرج إجلالا واحتراما للصحابة أن يرجح ويذكر 5 أقوال فتذكر في مذهبه، وهو أحفظهم وأعلمهم لسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين. لذلك قال ابن رجب الحنبلي الإمام في كتابه جامع العلوم والحكم أن كلمة السنة عند المتقدمين كانت تشمل سنة رسول الله وسنة الصحابة والخلفاء الراشدين. فالإمام أحمد كان أعلم الناس بسنة رسول الله، فلذلك درسه أهل العلم من أهل السنة المعاصرين. والأصل عدم التمذهب، كما قال الإمام الألباني: لو فرض علينا التمذهب أو لو تمذهبنا لتمذهبنا بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، وإنما الأمر أمر دليل، تقوم الفتوى ويتقرب المرء إلى ربه بالدليل. فأخذوا هذا لأنه أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، ومن باب تقريب المعلومة لطالب العلم. مثلا كتاب المغني لابن قدامة كتاب جليل، كتاب أم في الفقه المقارن لا غنى لأهل العلم عنه فضلا عن طلبة العلم، يأتي بالمسألة ويذكر المذاهب 4 وغير 4 ويرجح بالدليل. فإن بدأنا مع طلبة العلم بكتاب كهذا زاغ أمره، وإنما يرسخ على القول الراجح على الدليل في البداية من خلال التمذهب بمذهب معين. ولأن مذهب الإمام أحمد هو الأقرب للكتاب والسنة فيبدأ به أهل السنة سلفا وخلفا. وحتى الذين تمذهبوا بمذهب الإمام أحمد كانوا إذا رأوا مسألة خالف فيها الإمام أحمد المذهب خالفوه، وعلى رأس هؤلاء الأئمة كشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم. الكتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة الحنبلي بن بدران، كتبه ليبين لك مذهب الإمام أحمد، فعقد فيه فصولا، كان العقد الثاني سماه في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره، مجد بن تيمية وابن الجوزي وابن القيم وأبو الوفاء بن عقيل والحنابلة الكبار وابن قدامة، هؤلاء أئمة وعندهم آلة الاستنباط والحفظ، ما الذي جعلهم ركنوا إلى المذهب؟ يبين لك هذا، لأن الأصل عدم المذهبية وعدم التعصب وعدم التقليد، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إنما يؤخذ من التقليد كما يأخذ المضطر من الميتة. فالأصل عدم التقليد. قال: هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب بمذهب أحمد، وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. من أسوأ ما يكون هذه الحزبية الممقوتة وهذا التقليد الأعمى والتقليد المذموم والتعصب الأعمى الذي دب عند طلبة أهل العلم. إذا قال شيخهم قولا فهو الرب، نعوذ بالله من ذلك. فإن استدرك عليه مستدرك بعلم فهو العدو فاحذره، رموه بسهام الجهل. ما هذا؟ هذا لا يستقيم على منهج الله ورسوله. فلذلك قال: إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. وبيبين لك في هذا الفصل لماذا اختيار مذهب الإمام أحمد، قضية مش تعصبا للإمام، بل لما عنده من موافقة الكتاب والسنة. فقال: لأن الداخل على بصيرة، على علم، على فقه، على فهم، على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. وكل إنسان يختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية، فلأن يختار ويحتاط لدينه أولى. ولما كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح، وإنما نصيبه من العلم أن يقول قالوا فقلنا، أثبتنا له هذا العقد ليتزين به، ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب ارتقى قليلا إلى درجات أوائل العلم، ولاح له لمعان من نور الهدى، فيجره اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان. هو يعلمك كيفية الترجيح وكيفية معرفة الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح والقوي من الضعيف. لا يريد لك التمذهب، ولكن يضع أرجل طلبة العلم على طريق الاستدلال والاستنباط الصحيح. هذا هو، بعيدا عن التعصب الذي لا يمت لديننا بصلة، ولا يتعصب ويتقلد إلا غبي جاهل. لأنه لو كان على علم ما تعصب، لأنه لا يتعصب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو، لو سار طلبة العلم على هذا المنهج العظيم ما حدثت بينهم هذه الحزبية الممقوتة الجديدة. قال فيجر اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان، فيكون حينئذ من المفلحين، ويتزحزع عن نار الغفلة والتقليد الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. وإليك بيان ما نوهنا به وأشرنا إليه. نفس الأمر الذي رفع مناره الشوكاني في اليمن على عهده، أن المذهب الزيدي، والزيدية فرقة من فرق الشيعة وليست كالروافض المجرمين الذين خرجوا عن الملة، ولكن في النهاية هم من فرق الشيعة، فكانوا يتعصبون للمذهب الزيدي. فكتب الإمام الشوكاني كتابه نيل الأوطار ليسور على هذا الضلال وهذا التعصب وهذا التقليد، وكتب كلاما من أروع ما يكون في بداية هذا الكتاب وكذلك من خلال سياق هذا الكتاب. وقال وهو يرجح على وفق ما رجحه الدليل في مسألة خالف هو فيها الجمهور، فقال هذا ما دلنا إليه الدليل، لا سيما لمن لم يتخبط بصوت الجمهور، لمن لم يتخبط بصوت الجمهور. يقول الأئمة الأربعة على هذه المسألة فلا ينبغي أن يكون الحق إلا معهم. فلذلك ما قاله الإمام ابن رجب في بعض رسائله أن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة المعروفة الفقهية إجماع لا يجوز خلافه، هذا كلام فيه نظر ولا يستقيم. كذلك إجماع أهل المدينة الذي اختاره المالكية والإمام مالك، لأنهم ليسوا أهل الحل والعقد في كل زمانهم، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع أهل الحل والعقد قاطبة في زمان ما على مسألة من مسائل الشريعة. قال الحافظ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزين أحد المجتهدين في مذهب أحمد في كتاب المناقب، مناقب الإمام أحمد ابن الجوزين، في الباب 98 منه قال اعلم وفقك الله أنه مما يتبين الصواب في الأمور المشتبهة لمن أعرض عن الهوى، هذا هو الأصل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هو الأصل. قال لمن أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية وقصد الحق بطريقه ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم، القضية مش قضية شهرة ولا صيت، وإنما الذي يقول بالدليل نستمع لقوله، فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه أو غامض المشتبه. فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه. واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، وسبرنا تتبعنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا هذا الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله وقرأه على أساطين أهل زمانه، وكان رضي الله عنه، وبينت قبل ذلك رضي الله عنه لغير الصحابة هل جائز أو غير جائز مختلف فيه، وقد بينت قبل ذلك الدليل على ذلك. وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمسند، وهو 30,000 حديث. وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والتاريخ وحديث شعبة والمناسك الصغير والكبير وأشياء أخرى. وقال عبد الله: قرأ علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. طبعا هناك كتب أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ليس في المسند، ولكن بلا شك المسند قد احتوى غالب سنن رسول الله. قال ابن الجوزي: وأما النقل فقد سلم الكل له بانفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه، وقد ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك، ومن أراد مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ. المسند مجلد واحد، كتاب الموطأ مجلد واحد، المسند 30 مجلدا، 30,000 جمعه من أكثر من 700,000 حديث. فقال ابن الجوزي: من أراد أن يقارن بين مذهب المالكية ومذهب الحنابلة فلينظر إلى المسند والموطأ، لأن الأمر في نهايته إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الحديث. فبلا مرية وبلا شك المذهب الحنبلي أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، والذي يقول بغير هذا إما أنه جاهل أو متعصب تعصبا مذموما. فهذا كلام الأئمة. فالإمام مالك أعلى الأئمة من ناحية الحديث، ثم بعده الإمام أحمد. فقال: وقد ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ من الحديث كحظ مالك، يعني ليس هناك قبل الإمام أحمد الشافعي أو أبو حنيفة، هو أضعفهم في الحديث أبو حنيفة، من ليس له حظ الإمام مالك، ومع ذلك فاق الإمام أحمد الإمام مالك في مسألة الحديث. قال: ومن أراد مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ إن كان منصفا. فلذلك يدرس أهل العلم المذهب الحنبلي، ومن فرط جهل الناس يقولون المذهب الحنبلي مذهب متشدد جدا، وأنا أعلمكم أن المذهب الحنبلي أسهل المذاهب وأيسرها. لماذا؟ لأن الأصل الذي أصله الإمام أحمد بن حنبل أن الأصل في المعاملات الحل، ولا نحرم على الناس أي نوع من المعاملات والعقود إلا بدليل. وأعلى المذاهب وأعلى الأئمة اعتبارا للشروط هو الإمام أحمد والحنابلة، فمن أيسر المذاهب المذهب الحنبلي، لأنه لا يتكلم إلا بدليل، فلا نحرم على الناس إلا ما حرمه الله ورسوله. فأما قولهم أنه أشد المذاهب، يقول يعني كما نقول في مصر أنت حنبلي كناية عن الشدة، فهذا كلام العوام لا أصل له من الصحة. وقال ابنه عبد الله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث بتكرير 1,000 مرتين، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، وقيل لأبي زرعة وهو نفسه الشيخ الإمام أحمد قال انتقيت المسند من أكثر من 700,000 حديث. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال الإمام أحمد بن حنبل. أبو زرعة إمام في الحديث، حرزت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطن حديثا فلان، وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلبه. قال حرزت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة، يعني قال 12 حملة، 12 جملا يحملون كتب الإمام أحمد، وكل هذا دونه عن مشايخه آلاف الأحاديث، مئات الآلاف، ويحفظها عن ظهر قلب. وقال ابن الجوزي وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه. بيّن الشوكاني في شروط المجتهد قال ليس بشرط أن تحفظ الثقات والمجروحين، ولكن يكون عندك الكتب التي ترجع فيها إن أردت أن تبحث في حديث. فكان الإمام أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظ إذا سئل عن الروايات والرجال، هذا ضعيف وهذا متروك وهذا كذاب وهذا موثق وهذا كذا، كما يقرأ الفاتحة، حول ولا قوة إلا بالله، كما يقرأ الفاتحة. ومن نظر في كتاب العلل لأبي بكر الخلال عرف ذلك، ولم يكن هذا لأحد من بقية الأئمة. والخلال قيده الله سبحانه وتعالى لجمع علم الإمام أحمد، وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم وإجماعهم. الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الأمة وبين ربها. نزل الوحي بين أظهرهم، وهم الذين نقلوا الكتاب القرآن والسنة عن رسول الله، وأفقه وأحفظ الناس لفتاوى الصحابة هو الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم وإجماعهم واختلافهم، لا تنازع في ذلك. وأما علم العربية فقد قال أحمد كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. وأما القياس فله من الاستنباط ما يطول شرحه. قال أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره أو ذكره لموضع المحنة التي حدثت له، وليس هو كذلك. كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه، رجل يحفظ هذا الدين، فكان أجل الأئمة، فلذلك يدرس مذهبه. وقال إبراهيم الحربي أدركت 3 لن يرى الناس مثلهم أبدا، وتعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام فما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيته كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال ولذلك سبحان الله كان ينهى أصحابه أن يأخذوا أقواله أو أن يأخذوا قول الشافعي أو مالك أو أبي حنيف، يقول عليكم بالآثار. قال أهل العلم فلما علم الله سبحانه وتعالى نيته قيض له من يدون له علمه. الإمام أحمد ما كتب لنفسه مذهبا كما كتب الإمام مالك الموطأ وكما كتب الشافعي الأم، وإنما دون قوله رواياته ونصوصه وأقواله والأحاديث التي رواها إنما وفتاويه بعد أن مات. قال أحمد بن سعيد الرازي ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد. ثم ذكر كلاما كثيرا بعد ذلك يبين ما عليه الإمام أحمد من العلم بأحاديث رسول الله وبالفتاوى وبهذه الأمور. ثم عقد العقد الثالث في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك. أدلة الأحكام، الأدلة التي ينبغي أن نتعبد بها إلى الله، عندك القرآن والسنة وهما أصل الأدلة ويتفرع منهما كل الأدلة بعد ذلك. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأصل الأدلة أصلان، الكتاب والسنة وغيرهم فمردود إليهما. وهناك أدلة أخرى بينتها في كتاب الفلذ وفي كتاب مقدمة سلفية، منها سد الذرائع، وعليها استدل الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا عليها، ومنها العرف. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث هند كما في صحيح البخاري: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالعرف إذا لم يخالف الكتاب والسنة فهو من أدلة هذا الدين. وكذلك الاستصحاب، وكذلك المصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص الشرعية وإجماع الصحابة عليها كما بينت تفصيلا في كتاب الفلذ، وسنأتي إليه إن شاء الله في يوم الجمعة عندما ننتهي من بعض الكتب. فهنا بين أهل العلم، وهذا الكلام منقول عن ابن القيم من إعلام الموقعين، أصول الإمام أحمد. فقال: أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا يتعدى طريقتهم ولا يتجاوزها إلى غيرها، كما هي عادته في مسالكه في التوحيد والفتية في الفقه وفي جميع حركاته وسكناته، وكما تقدم لك آنفا ما كان عليه من الاعتقاد، وكما سنبينه في مسالكه في الاجتهاد. وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعون له في الأصول أن فتاواه رضي الله عنه مبنية على 5 أصول. الأصل الأول النص، يقصد الكتاب أو السنة. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. الكل يؤخذ من قوله ويرد، كما روى الفقيه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في الحج، فقال عروة: نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال يا رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال عروة: هما والله أعلم بسنة رسول الله وأفقه أو أحفظ لها منك. فقال الخطيب البغدادي: هو كما قال عروة، ولكن لا ينبغي أن تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول قائل كائنا من كان، أو كما قال رحمه الله. فالأصل النص، وهذا الذي كان عليه الصحابة أجمعون. فقال: وإلى كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. يعني مثلا الإمام مالك كان يترك النص إذا خالف النص عمل أهل المدينة، فيقدم عمل أهل المدينة على النص، وهذا لا يستقيم على منهج رسول الله وعلى منهج الصحابة. وكان له قول في مسألة خبر الآحاد، وله أمور تخالف النصوص، واخد بالك. فهنا الإمام أحمد قال: كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى من خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أنها طلقت كما صحيح مسلم طلقة الثالثة، فلا سكنى لها ولا نفقة كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بن الخطاب بعموم الآية ولم يأخذ بحديث بنت قيس، وقالت: لا نترك كتاب الله، قال: لا نترك كتاب الله لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فترك قوله ولا إلى خلافه في التيمم للجنب. الحديث في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أنه كان مع عمر بن الخطاب في سرية، فلما أجنب عمار بن ياسر ونزلت آية المائدة أنه يتيمم بالصعيد والصعيد وجه الأرض، فخلع ملابسه وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما رجع إلى النبي قال إنما يكفيك هكذا، فضرب يده في الأرض مرة ثم نفخها فمسح كفيه ووجهه، والحديث الصحيحين. فلما استفتي عمر في ذلك، وكان يفتي أن الذي لا يجد الماء لا يتيمم، فذكره عمار بن ياسر بالحديث فما ذكره عمر بن الخطاب. فلما خالف عمر بن الخطاب الحديث ترك الإمام أحمد قول عمر وأخذ بالحديث. قال لحديث عمار بن ياسر المصرح بصحة تيمم الجنب، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول صلى الله عليه وسلم فاغتسل. في بداية الإسلام كان حديث صحيح مسلم إنما الماء من الماء، إذا جامع الرجل زوجته وحدث الإيلاج ولم ينزل كان يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ. ثم نسخت هذه الفتوى كما قال أبي بن كعب في رواه أصحاب السنن، وأصبح حديث الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف وتوارت الحشفة، فإذا أدخل الرجل قدر رأس الذكر في الفرج زوجته ولم ينزل المني فقد توجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. الإكسال أن يجامع ويدخل ولا ينزل المني، فكانت الفتوى في البداية عدم الغسل ثم بعد ذلك نسخت. قال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى غير ذلك مما هو كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس الإجماع. طيب نتوقف هنا ونصلي ثم نكمل بعد الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نكمل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول الأصول التي يقوم عليها علم أحمد وفتاويه هو النص، وقد روى أصحاب السير والتاريخ عن الشافعي الذي سمي بناصر السنة لأنه نصر حديث الآحاد الذي كان يعني يرفضه الإمام مالك وله كلام عليه، فسمي بناصر السنة. فلما نزل الإمام الشافعي مصر كان ابن وهب من المالكية الكبار المشهورين، كان يقول على لسان نفسه أنه كان يصلي بالليل ويدعو الله أن يميت الشافعي، كان يدعو في قيام ليله أن يتوفى الله الشافعي، لأن الشافعي أتى بأمور تخالف مذهب الإمام مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى درجة التعصب العظيم، أمر جلل. فالشاهد بارك الله فيكم، الأصل أن تقوم الفتوى على النص، فإن خالف أي أحد كائنا من كان النص وقال بقول يخالف النصوص فلا بد أن يرجع ذليلا صاغرا إلى الكتاب والسنة ولا يتكبر. توجب عليه فرض عين أن ينقاد إلى الدليل. قال ابن بدر ولم يكن يقدم أي الإمام أحمد على الحديث الصحيح عملا عمل أهل المدينة كما يفعل المالكية، ولا رأيا ولا قياسا كما يقدم أصحاب الرأي، ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. الإمام الشافعي والإمام أحمد كما سأتي من كلامهما لا ينكر الإجماع، ولكن من باب أن يستوثق المرء أما إجماع الصحابة فلا خلاف فيه، وإنما حدث الخلاف بعد ذلك بعد الصحابة لما تفرق أهل العلم في الأمصار. قال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول: قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. لو ثبت الإجماع يقدم، كما قلت قبل ذلك إجماع أبي الحسن بن القطان أن دلالة الإجماع مقدمة على دلالة الكتاب والسنة، لأن للقرآن وللأحاديث وجوها. قال: وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لم يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتبه إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظهم. أما إذا تيقن الإجماع فلا حرج. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع. قال هنا توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص. ذلك هناك فرق بين الإجماع السكوتي والإجماع القولي. الإجماع السكوتي أن يخرج رجل من أهل العلم ويتكلم في مسألة ويقول كذا ولم يعلم له مخالف في هذه المسألة، لأنه قد يسكت إنسان لعدم وصول هذا إليه، أو قد يسكت لخوف أو لأسباب أخرى. وساغ لكل من لا يعلم مخالفا في كل مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. ليس كذلك، الإمام أحمد والشافعي لم ينكر الإجماع. يبقى الأصل الأول النص وهو الكتاب والسنة الصحيحة. نعم، يبقى أنا قلت هو مسألة، هو يعني لا يتسرع في قول إن المسألة إجماع حتى يتيقن أنه إجماع، يعني هو لا يعلم خلافا، وما يدريك لعلهم اختلفوا. قد تقصر ولا تعلم، ولكن في نفس الأمر هناك خلاف لم يصل إليك، هذا المعنى. الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فكان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها. يعني نفس كلامه يعضد ما قلت، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه. يبقى ما أفتى به الصحابة، فكان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منها، يعني فتوى قالها ابن عباس ولم يخالف أحد من أهل العلم من الصحابة، فيقول بها، قال: لا أعلم شيئا يدفعها، أو نحو هذا. وكان إذا وجد هذا النوع من عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا، فكانت فتاواه لذلك من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى. كما قلت، قد يكون له في المسألة خمسة أقوال: الأول لابن عباس، والثاني لزيد بن ثابت، والثالث لعثمان بن عفان، والرابع لعلي بن أبي طالب، والخامس لأبي بكر، وهكذا، فيذكر الأقوال الخمسة. ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكات واحدة. لذلك بينت في بداية كتابي الصبغة التقعيدية لدعائم منهاج النبوة المصطفوية، قعدت في 70 قاعدة في منهج السنة والجماعة، بينت في بعض القواعد أن وحدة الأمة إنما تكون عندما توحد الأمة المرجعية العلمية، فالمنبع الكتاب والمنبع السنة، والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن اتحدت الأمة عند مسائل الخلاف وأرجعت هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة بفهم الأمة، بفهم سلف الأمة، كانت الوحدة. إنما الوحدة تكون عندما تجتمع الأمة على أصول واحدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فهنا الإمام أحمد لما ينظر المرء إلى فتاويه وفتاوي الصحابة يجدها تخرج من شيء واحد ومنبع واحد، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوي الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه لا يقدم فتاويهم على الحديث المرسل. هناك الرواية والقول والنص، النص القول الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا عن الإمام أحمد، والرواية كذلك وهي أعم من القول، قول عن الإمام أحمد قد يدخل فيه الوجه والتخريج. إيه الوجه والتخريج؟ الأصول التي أذكرها، يأتي الحنابلة من بعده وينظرون إلى مسألة فيسيرون على أصوله التي مشى عليها الإمام أحمد فيفتون بفتوى على أصوله التي يفتي بها، فيخرج وجه في المذهب من خلال التخريج. فالقول يشمل القول والتخريج، أما الرواية فأعم من القول، والنص الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا. فهذا معنى قوله وفي المسألة روايتان. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك؟ المرسل الذي يقوله التابعي الكبير أو التابعي بشكل عام، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجل ثبت؟ يعني التابعي يقول قال رسول الله ده مرسل، وهنا قال أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت، قال ابن مسعود والسند إلى ابن مسعود صحيح. تأخذ بالحديث المرسل إنه حديث ضعيف أم بالأثر الموقوف على الصحابي؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إلي لصحة السند. ومن ثم صارت فتاواه إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. اعلم رحمك الله أنك ما دمت على سبيل الدليل والاستنباط السلفي الصحابي الصحيح باستخراج الفتوى من الأدلة بمنهج السلف، سيغلب فيك حتى مبغضوك، لأنهم لن يجدوا إلى الطعن فيك سبيلا، فإن طعنوا فهو طعن الجهلاء بالسب والقذف الذي لا طائل من ورائه ولا أثارة من علم. يسير المرء على منهج الدليل بعيدا عن التمذهبية وبعيدا عن التعصب وبعيدا عن التقليد، هذا هو منهج الإمام أحمد ومنهج أهل السنة والجماعة. حتى الكتاب الذي اخترته لكم منار السبيب في شرح الدليل، قال الحنابلة: كتاب منار السبيل خدمة عظيمة جليلة لأدلة المذهب الحنبلي. لا نتمذهب، وإنما كما قلت لطالب العلم تقرب إليه العلوم سيما الفقه من خلال قول إمام يناسب الدليل. حتى في المسائل التي غلب الظن عندي أن في كتاب منار السبيل تخالف مثلا الراجح أبينها لكم إن شاء الله. يبقى الأصل الثاني فتاوى الصحابة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النبي أمرنا أن نعض بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بسنته وسنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الذي فعله الإمام أحمد رحمه الله. يبقى النص كتاب سنة وفتاوى الصحابة، والأصل الثالث من والإجماع كما قال شيخ الإسلام تيمية: له دليله علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى عند التحقيق فإن الإمام أحمد يأخذ بالإجماع إن ثبت عنده، لأن هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة. الأصل الثالث من أصول إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم في مسألة تكلموا فيها، كما بينت قبل ذلك كلام، وهو كلام الإمام أيضا، كلام أحمد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال لا يجوز لمن أتى بعدهم من التابعين ومن بعدهم أن يحدث قولا رابعا في المسألة، فإن معنى أنهم اتفقوا على أن في المسألة ثلاثة أقوال كأنهم اجتمعوا على أن الحق لا يخرج عن هذه الثلاثة، لذلك يأخذ بالنص ثم بفتاوى الصحابة إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة، ثم إذا اختلف الصحابة في مسألة تخير من هذه الأقوال ما يناسب وما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. اختلفوا، إن لم يختلفوا وقال رجل منهم بقول لم يخالف أحد أخذ به، قال لا أجد لا أعلم شيئا يدفعه. أما إن اختلفوا نظر بما عنده من العلم وآلة الاستنباط ومعرفته للأحاديث وللآثار، نظر أي الأقوال أقرب للحق فيأخذ بها، كما فعل مع عمر في مسألة المبتوتة وفي مسألة التيمم. قال تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول، توقف ولم يعرف أي الأقوال أقرب إلى الدليل فيتوقف ويعرض الأقوال التي في المسألة أربعة خمسة أكثر أقل ويجعل القراء وأهل العلم يختارون لأنفسهم. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له أفيجاب عليه؟ قال لا، لابد أن تتكلم بدليل الكتاب والسنة، مسألة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوع في المعاملات في العبادات لابد من دليل ما يوافق الكتاب والسنة. ما علم صحيح صحيح، ما أنا لذلك قلت هم لا ينكران لا ينكر الإجماع يعني، وما يدريك لعلهم اختلفوا، فإن كما قلت آنفا فإن ثبت الإجماع وأثبته من بعد الشافعي والإمام أحمد فهو حجة، ما هو هذا. لكن الذين أنكروا الإجماع استدلوا بقول الإمام أحمد والشافعي على إنكار الإجماع، ولا حجة ولا دلالة في قولهما، فلا حجة في قولهما لأنهم ما قصدوا الإنكار. ما لذلك قال أنفن بن بدران فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، ليس كذلك، ولكن قال وما يدريك لعلهم مختلف، فإن ثبت الإجماع خلاص. لذلك أئمة الحنابلة ابن تيمية والمجد ابن تيمية وابن القيم وأبو الوفاء ابن عقيل وكل من كتب من الأئمة كالخطابي وأبو حامد وابن قدامة في أصول الفقه أثبتوا الإجماع، وكلهم أئمة في المذهب الحنبلي، وكذلك أئمة الأصوليين من الشافعية أثبتوا الإجماع طبعا. فطبعا هذا معنى الكلام، يبقى النص فتاوى الصحابة التي لم يعلم لها مخالف، إن اختلفوا اختار في من أقوالهم ولم يخرج عنهم. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، الضعيف هنا المراد به الحديث الحسن، لأن تقسيم الترمذي الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا التقسيم أتى بعد الأئمة المتقدمين بعد الشافعي ومالك والإمام أحمد، فكان قول الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف أي الحديث الحسن، ليس الحديث الضعيف الذي هو لا حجة فيه، وإلا فإن كان ضعيفا فما الذي يؤخذ فيه؟ قال ابن بدران والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا من في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عندهم قسيم الصحيح اللي هو الحسن، وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. خلاص، يبقى الحديث الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد ما هو؟ هو الحديث الحسن. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. ثم ذكر بعض الأدلة إلى أن قال الأصل الخامس القياس. طبعا القياس حمل فرع على أصل، يعني مثلا الاشتراكين في العلة، النبيذ مثلا أو البيرة وما شابها، الخمر حرام بالنص بالكتاب والسنة والإجماع، العلة الإسكار. فإن وجدت هذه العلة في المخدرات أو في البيرة أو في الشمبانيا أو في كذا أو في كذا، تأخذ هذه المسميات المختلفة حكم الخمر في الحرمة، فهذا هو القياس. قال كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت مما سبق، كما أنا بيّنت في كتابي الفيلذ شرح النبس في أصول الفقه، بيّنت إجماع الصحابة الذي نقله المزني وغيره على أن الصحابة كانوا يأخذون بالقياس، بل ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على القياس. فالقياس لا خلاف فيه، لأنك تلحق حكما لأصل، فلذلك قال ابن القيم كما سمعتم أنفا: وأصل الأدلة أصلان، القرآن والسنة وغيرهما مردود إليهما، الإجماع له دليله من الكتاب أو السنة، والقياس يقاس على دليل من كتاب أو على دليل من سنة أو على دليل من إجماع. فالأخذ بالقياس في النهاية هو أخذ بالنص، فافهموا كلام الشيخ. كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت مما سبق، ففي كتاب الخلال عن أحمد قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة. ليه؟ عندك قرآن وعندك سنة ولا اجتهاد مع النص وعندك إجماع، فكيف يؤخذ بالقياس عند وجود هذه النصوص؟ يبقى الأصل النص. قال: فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوى الإمام أحمد وعليها مدارها. يبقى الإمام أحمد منهجه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يقيم فتواه على الآية، على الحديث، على القياس الصحيح، على قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، على قول الصحابي إن اختلفوا فينظر إلى أقرب الأقوال للأدلة ويقول بالقول الذي يوافق الدليل، ويترك أقوال الصحابة التي تخالف النصوص كائنا من كان الصحابي الذي خالف النص. وإنما وصل إلينا هذا الدين بمجموع ما عليه الصحابة من العلم، وليس هناك صحابي جمع كل العلم، بل كلهم جمعوا كل العلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك قعد الأصوليون والمحدثون هذه القواعد: المثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. فكما في سنن أبي داود وغيرها أن السيدة عائشة نفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة الأوائل، وأثبتته حفصة، ويدخل تحت عموم حديث البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأعمال، من هذه الأيام، والعمل الصيام من أفضل الأعمال كما قال ربنا في حديث القدسي في صحيح البخاري: أما الصوم فهو لي فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك نفيها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال واقفا، والحديث في صحيح مسلم أنه بال واقفا، وكذلك ما كان من ابن عباس رضي الله عنه في ربا الفضل، وكذلك ابن عمر أنهم ما كانوا يحرمون إلا ربا النسيئة، وأخذوا بعموم حديث النبي في صحيح مسلم إنما الربا في النسيئة، أو إنما الربا النسيئة اللي هو إلى الأجل، أما تغيير درهم بدرهمين ودينار بدينارين هذا عندهم ليس بحرام، ثم رجعوا عن هذه الفتوى. فليس كل، وكذلك مسألة سليمان بن سرد وابن الزبير والحسين عندما خرج، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس هناك من صحابي جمع كل العلوم، بل أبو بكر رضي الله عنه أقرب الناس إلى رسول الله وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله، كانت هناك أمور لا يعرفها، وكذلك عمر بن الخطاب فمن دونهما، فإنما وصل إلينا العلم من جملتهم. بينت لكم، لو سمحت الشيخ أريد بيانا حول قاعدة ننزل المظنة منزلة المئنة. المئنة يعني اليقين، والمظنة الظن الغالب، كما قلت قاعد الفقهاء قالوا قواعد الفقه أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، فالفقيه يجتهد في المسألة ويصل به الظن الغالب أن هذا هو أفتى في المسألة بالجواز أو بالحرمة، غلبت الظن عنده بما عنده من آلة الاستنباط والدلالة الإضافية التي ذكرتها آنفا، فنظر فقال هذا حلال أو هذا حرام. وضربت لكم مثل بمسألة القرد وكلام الشافعي أن السبع الذي نهينا عن أكل كل ذي ناب من السباع هو الذي يعدو على الناس كالذئب والنمر والأسد، فهنا يجتهد الفقيه قواعد الفقه أغلبية ويصل غلبة ظنه إلى كذا، هذا أقصى سقف الاجتهاد عنده، فغلب على ظنه أن هذه المسألة حلال، فغلبة الظن هذه تنزل منزلة اليقين التي هي المئنة، ننزل المظنة مكان المئنة، خلاص. فلذلك أكمل الكلام، فالعلم جاءنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من جملة جملتهم، لذلك لما ترى إلى مسند الإمام أحمد أتى بكل الصحابة الذين رووا عن رسول الله، وكل صحابي أو صحابية أتى بالأحاديث التي رواها، وهذا صنيع المحدثين في كل المسانيد، المسانيد لا تصنف كتب، المسانيد على حسب الأبواب الفقهية كما عند أصحاب السنن والصحيحين البخاري ومسلم، ولكن على حسب الصحابي، فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، فبدأ أول ما بدأ بالأحاديث التي رواها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة بقية العشرة المبشرين ثم بعدهم زوجات النبي ومن بعدهم، فنقلوا لنا هذا العلم. بينت آنفا الأسباب التي من خلالها يبدأ الأهل العلم ويدرسوا لطلبة العلم مذهب الإمام أحمد، لأنه أقرب إلى الكتاب والسنة. غالب كتب الحنابلة إنما تفرعت من كتب شيخ الحنابلة ابن قدامة صاحب المغني، والابن قدامة أربع كتب، كتاب العدة التي شرحت هنا قبل ذلك قسطا كبيرا منه، كتاب العمدة، ثم كتاب المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، فأوله العمدة، ثم المقنع درجة أعلى، ثم الكافي، ثم المغني كفقه مقارن، وكل وغالب كتب الحنابلة إنما تفرعت من هذه الكتب. فشيخ الحنابلة هو الشيخ ابن قدامة. كتاب منار السبيل في شرح الدليل هو كتاب كما قلت لكم، قال الحنابلة هذا الكتاب خدمة جليلة لأدلة المذهب، وهو يشرح كتاب دليل الطالب لنيل المآرب، دليل الطالب لنيل المآرب، وفي رواية دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي ابن يوسف الكرمي، هو فلسطيني مقدسي نشر المذهب الحنبلي في مصر. قال ابن بدران في كتابه المدخل: دليل الطالب متن مختصر مشهور، تأليف العلامة بقية المجتهدين مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي، نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس، ثم المقدسي أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر، المتوفى سنة 33 و1000. وكتابه هذا أشهر من أن يذكر للعلامة أحمد بن عوض ابن أحمد المرداوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي، وكان موجودا سنة 100 و1000، حاشية عليه في مجلدين. قال: وقرأت في بعض المجاميع أن العلامة الفاضل الشيخ مصطفى المعروف الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي ثم مفتي الحنابلة في مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب، ورأيت له كتابا سماه ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين، وشرحا على الكافي في العروض والقرافي. ثم قال: وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عمرو ابن عبد القادر ابن عمر ابن أبي تغلب ابن سالم التغلبي الشيباني الدمشقي، وشرحه في مجلدين العلامة إسماعيل ابن محمد الكريم ابن محي الدين الدمشقي الشهير بالجراعي، وكانت وفاته سنة 200 و1000، ولم يتم هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أتى الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان المتوفى سنة 53 و1000 من الهجرة، وشرح كتاب منار السبيل، وقالوا عليه خدمة جليلة للمذهب، لذلك اهتم به الشيخ الألباني وجعل على ضوئه كتاب إرواء الغليل. نقل ابن تيمية كما في كتاب اختيارات ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من حفظه، معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من حفظه. فالفقه كما قلت يجمع، ينبغي أن يجمع بين الأثر وبين الفهم، يجمع لأن الفتوى تقوم على الدليل، فينبغي لدارس الفقه أن يجمع بين الفقه وبين الأثر. فكتاب منار السبيل لإبراهيم ابن ضويان كتاب جليل، هو في المذهب، ولكنه ما أقام مسألة إلا على دليل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم. لذلك اخترته لكم أن أبدأ معكم فيه بفضله سبحانه وتعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.